نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خاطبته الملائكة شفاها خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر عما بشرته به الملائكة أن الله يبشرك بيحيى، أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. وقوله مصدقا بكلمة من الله روى العوفي وغيره عن ابن عباس. وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم في هذه الآية: مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى بن مريم. قال الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى بن مريم. يعني يحيى، يعني الملائكة بشرت، إيش بشرت زكريا بماذا؟ بشرته بيحيى مصدقا بعيسى، بشرته بيحيى مصدقا بكلمة من الله. إيش معناها على هذا التفسير؟ على هذا التفسير بيحيى مصدقا بكلمة من الله، ما هو الكلمة؟ عيسى، لأنه خلق بالكلمة، كلمة كن. طيب كيف يعني صارت يحيى مصدقا بعيسى؟ يعني مؤمنا بعيسى، يعني أول، قيل هو أول من آمن بعيسى. لما صار عيسى نبي أول واحد آمن به يحيى. طيب على هذا القول الآن. نعم. وقال قتادة وعلى سننه ومنهاجه. وقال ابن جريج قال ابن عباس في قوله مصدقا بكلمة من الله قال كان يحيى وعيسى كان يحيى وعيسى ابني خاله، وكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك، فذلك تصديقه بعيسى. كانت أم يحيى اللي هي زوجة زكريا تقول لمريم أم عيسى: إني أجد الذي في بطني، يعني يحيى، يسجد للذي في بطنك، يعني عيسى. يعني لما تدخل مريم حامل على زوجة زكريا عليه السلام، فالذي وهي حامل، طبعا هذا يقتضي أنه حمل في نفس الوقت، يعني أن زكريا لما بشر، لما دخلت عليه الملائكة وبشرته بيحيى وحملت زوجته، كانت أيضا حملت في ذات الوقت، يعني أو في على الأقل اشتراك أشهر أو وقت اشتراك في الحمل لمدة، يعني من جهة الوقت التوقيت، يعني كان في وقت معين زوجة زكريا حامل ومريم حامل. طبعا هما قال النبي عليه الصلاة والسلام ابنا الخالة يحيى وعيسى، وقال ابنا الخالة، يعني كل واحد ابن خالة الثاني. نعم. وهو أول من صدق عيسى، وكلمة الله عيسى، وهو أكبر من عيسى عليه السلام، وهكذا قال السدي أيضا. وقوله وسيدا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم الحليم. وقال قتادة سيدا في العلم والعبادة. وقال ابن عباس والثوري والضحاك السيد الحليم التقي. وقال سعيد بن المسيب هو الفقيه العالم. وقال عطية السيد في خلقه ودين في خلقه ودينه. وقال عكرمة هو الذي لا يغلبه الغضب. وقال ابن زيد هو الشريف. وقال مجاهد وغيره هو الكريم على الله عز وجل. يعني كان ابن كثير رحمه الله استوعب أقوال المفسرين في كلمة سيد. إيش يعني سيد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن الحسن إن ابني هذا سيد، إيش يعني سيد؟ فالآن ذكر في كلمة سيد عدة معاني. شوف من كثير نقل نقلا، يعني كأنه سبحان الله كأنه استوعب الأقوال. قال السيد الحليم سيدا في العلم والعبادة، الحليم التقي، الفقيه العالم، السيد في خلقه ودينه، الذي لا يغلبه الغضب، الشريف، الكريم على الله. فهنا يعني اجتهد ابن كثير رحمه الله، اجتهد في جمع الأقوال. في يعني أحيانا همة المفسر أحيانا تنهض لحشد الأقوال، وأحيانا يكتفي بقول أو قولين مع وجود أقوال أخرى، ولكن قد ما تنشط همته لجمعها، وقد يرى مثلا أن بعضها ضعيف وبعضها فيكتفي بالقوي، وقد يرى أن بعضها متقاربة جدا في المعنى فيكون جمعها في مضيعة وقت. يعني خلاص هذا يغني عن هذا. ولكن هنا يعني الأقوال ممكن تقول هذا من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. يعني كأن ابن كثير رحمه الله يضرب لنا مثلا بهذا الجمع في هذه الكلمة سيدا، على أن اختلاف عبارات السلف في تفسير كلمة في القرآن ما هو من اختلاف التضاد، يعني معاني متعاكسة. يعني واحد مثلا يقول سيدا شريفا، واحد يقول سيدا يعني لئيما، ما يمكن كيف يعني. ما واحد يقول حليما واحد يقول غضوبا، ما تشتم. هذا اختلاف تضاد. لكن لما يقول مثلا السيد الحليم والسيد في العلم والعبادة والسيد التقي والسيد في خلقه ودينه والشريف والكريم على الله، ما في تعرض. ولكن كل واحدة تصف الشخص من جهة، فهذه تصف من جهة الخلق الفلاني الحلم، هذه تؤكد الحلم الذي لا يغلبه الغضب، النفس الحليم والذي لا يغلبه الغضب، التقي على الكريم على الله، التقي الشريف. طيب فهذه كلها من معاني يعني لا يتعارض أحدها مع الآخر، لا تتعارض. وهذا من باب يعني أن القرآن غني، يعني أن المعاني يحمل معاني كثيرة. نعم. وقوله وحصورا روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وعطية العوفي أنهم قالوا هو الذي لا يأتي النساء. وعن أبي العالية والربيع بن أنس هو الذي لا يولد له. وقال الضحاك هو الذي لا ولد له ولا ماء له. وقال ابن أبي حاتم لا ماء له، يعني الماء الذي يخلق منه الولد، مقصود بالماء الماء الذي يخلق منه الولد. طبعا هذه حصورة أيضا فيها عدة معاني، لا يأتي النساء، لا يولد له، لا ماء له، لا ينزل الماء. طيب أكمل، لأن هذه وحصورة هذه وقف عندها ابن كثير بروايات. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس. يعني قبل ما نتكلم في الروايات، نحن الآن يمكن يعني نجد أن يعني كلمة حصورة حتى ما الواحد يتوهم فيها عيب مثلا خلقي أو عيب في خلق في الخلقة أو نقص مثلا في الخلقة، لأنه هذا نبي يحيى عليه السلام، ما هو هذه القضية يعني ما يعني. سنجد أن عدد من المعاني اللي وردت في كلمة حصورة لها علاقة بموضوع النساء، ومعاني لها علاقة بقضية الذنوب. ففي معاني أنه محصور من يعني أن الله حصره عن الذنوب، أنه لا يذنب يعني، فهو محصور ممنوع من الذنوب، الله عز وجل جعله حصورا ما عنده قابلية للذنب ولا عنده يعني ما في أصلا ما في دافعية للذنب، ما هي موجودة في نفسه أصلا. طيب هذا طبعا واضح فيه يعني معاني الكمال، الواحد يكون ما عنده نفس تشتهي الذنب ولا تريد الذنب ولا، فهو أشبه بالملائكة يعني. إنما النوع الثاني أو يعني يمكن المعاني الأخرى أو النوع الثاني من العبارات اللي سترد في كلمة حصور تدل على أنه هو يعني لا يشتهي النساء، ممكن يكون مدارها على أنه هو لا يشتهي النساء، يعني ماله في النساء، ما عنده ميل إلى النساء. طبعا هذه ممكن يعني واحد يعني يتصور فيها يقول يعني كيف يعني هذه هل هذا نقص؟ فنقول لا، هو يعني هذه يعني الشخص الذي ليس له ميل إلى النساء سيكون متفرغ للعبادة، ما عنده شيء يشوش على باله ويشغل باله في قضية الشهوة، طبعا هو يحيى قتل شابا، يحيى عليه السلام ما يعني يحيى قتل مع زكريا وبنو إسرائيل قتلوه، قتلوا أباه، ذبحوا يحيى، فهو يعني ما صار يعني عاش منقطع متبتلا حتى شاخ وهو ما يبغى النساء، لا هو قد هو شاخ. ففي هذا الوقت وقت البلوغ والشباب ما جعل الله له ميل إلى النساء، فصار متفرغا للعبادة وما عنده الشهوة التي تشوش عليه موضوع العبادة كما هي عند يعني باقي الناس. فممكن نقول الناس ثلاثة، واحد عنده شهوة تشوش عليه عبادته ويمكن تذهب بها أو تذهب بها، يعني الشهوة عنده تعكر العبادة وتنقص العبادة وتمنع من العبادة، لأنها خلاص ممكن لأنها فيها معاصي، أو يصير في مغالبات مستمرة بحيث ما يكون يعني هو في شهوة ولا في صلاة، يعني ما الشهوة أنقصت عبادته أو منعت منها، فهذا نقص طبعا، هذا نقص. النوع الثاني العكس، يعني واحد عنده شهوة لكن وميل إلى النساء ولكن يغلبها بالتقوى، يسيطر عليها ويزم نفسه فيعبد عبادة كاملة مع وجود الشهوة في نفسه، لكنه مسيطر عليها سيطرة تامة متحكم فيها، ما تطغى عليه ولا تشوش عليه ويجلس في صراع وانا يعني مشتت التفكير ولا يقع في معصية، لا. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، أنه حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وتزوج واجتمع عنده 9 زوجات في وقت واحد، وتزوج 13 امرأة في حياته، ومع ذلك كان أعبد الناس لله، وإذا دخل في الصلاة ما في شيء يشغل باله ولا يشوش عليه، وإذا فهذا أكمل. تجي في المرحلة اللي في الوسط اللي مرحلة اللي هي المرتبة اللي أدنى منها المرتبة يحيى عليه السلام اللي هي الذي ليس له ميل إلى النساء، فلا هو يعني ما عنده شيء يشوش عليه العبادة، ولكنه ليس من يعني المرتبة الأخرى أو التي مثل النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا هي ما هي عيب، ليست عيبا، ليست عيبا. وإذا عرفنا أنه هو قتل شابا يحيى، يعني إيش يعني الله عز وجل عصمه وما يعني أصلا عاش ليتزوج ولا يحتاج إلى يعني يرى الزوجة والذرية. نعم. هذا معنى آخر، أن حصورا يعني يسيطر على شهوته، لكن وقيل ليست له شهوة في النساء، هذا معنى اللي هو يلتحق بالدرجة العالية هذا اللي يسيطر على الشهوة. فنقول يعني أنه في معاني، عدة معاني حصورة، عدة معاني من كثير ذكرها، فلا نرجع اللي راح منها. يعني كونه جعله مفرغ الذهن للعبادة وما عنده شهوة تطغى عليه، هذه كرامة، ممكن تكون معجزة لأنه نبي. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في الحصور الذي لا ينزل الماء. إذا صار عندنا إيش؟ الذي لا يأتي النساء واحد، الذي لا يولد له اثنين، الذي لا ينزل الماء ثلاثة. طيب. وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثا غريبا جدا فقال. غريبا جدا يعني عاد الآن ما هذا الكلام لا يعتمد عليه. نعم. يعني يمكن ابن كثير لولا غرابة يعني يمكن ساقه لينبه عليه بس، مو يعني ان يعني ولا كان لو اعرض عنه احسن. اقول هذه روايه يمكن لو اعرض عنها احسن، لكن ابن كثير رحمه الله عنده منهج انه احيانا حتى لو جاب الحديث المنكر اللي فيه كلمه شنيعه يجيبها موضوع حتى ينبه عليه لكي يعرف الناس انه في حديث من هالقبيل لكن موضوع، او كما قال هنا حديثا غريبا جدا. طبعا يعني سنرى غرابته. نعم. حدثنا ابو جعفر محمد بن غالب البغدادي حدثني سعيد بن سليمان حدثنا عباده يعني بن العوام عن يحيى بن سعيد حدثنا عباد أحسن الله إليك بن عبادة عباد ابن العوام عباد يعني بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن العاص لا يدري عبد الله أو عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وسيدا وحصورا قال ثم تناول شيئا من الأرض فقال كان ذكره مثل هذا. هو هذا كلام غريب جدا. إيش اللي نعم. ثم قال ابن أبي حاتم يعني يقصد إنه صغير جدا كذا هذا مثلها ذكر مثلا يعني صغير جدا. وهذا ولذلك الكثير قال حديث غريب جدا. نعم. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا